يقول السائل امرأة تبلغ من العمر 95 سنة. ايش؟ امرأة تبلغ من العمر 95 سنة وهي مريضة بالسكر ولا تستطيع الصلاة بسبب عدم امساك البول, كيف تصلي؟ ما دام عقلها موجود تصلي على حسب المستطاع, تتوضأ ويجعل لها حفاظة, إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتحفظ ثم تصلي, وهذا حالة كل من في هذه الحالة في سواء بول ولا غيره, ما دام العقل موجود فالصلاة واجبة, لكن حسب المستطاع. في مثل هذه تتطهر ثم تتحفظ في الحال ثم تصلي, ولو خرج منها شيء فهي معذورة, لكن ما يتوضأ من عنده عذر دائم إلا إذا أذن دخل وقت الصلاة. نعم. يقول السائل هل يجوز للمعتكف أن يذهب أن يجلس في حلق العلم داخل المسجد؟ لا بأس في حصول حضوره إذا كان يرى أنه سيستفيد أكثر من جلوسه وحده, وأما إذا كان إن جلوسه تلاوته ذكره أفود له فليجلس في معتكفه, ولا يمنع من حيث الذكر يسبح ويهلل ويستغفره بالحلقة إذا صار يريد أن يستفيد. يقول السائل كيف هي صفة الجلوس عندما يصلي الإنسان قاعدا؟ على حسب الاستطاعة, مربع متربع ولا مثل جلوسك في بين سجدتين تفترش اليسرى وتنصب اليمنى إذا تستطيع, إذا استطاع فهذا هو الأحسن, أما إذا ما استطيع إلا متربع اجلس متربع على حسب استطاعتك أبدا. قل السائل هل تجزئ صلاة من يصلي على الكرسي وهو يستطيع أن يجلس ويترتب على صلاته على الكرسي أنه لا يسجد على الأرض؟ لا, إذا كان يستطيع, إذا كان أنه يستطيع القيام والركوع ولكن صعب عليه فقط هو الجلوس, وهو يستطيع إذا جلس على الأرض أنه يقوم إذا جاء وقت القيام, فهو يجلس جلوس من دون كرسي, إذا ركع يجلس حتى يومل السجود إيماء ولا يسجد على شيء, أما إذا كان إنه لو جلس ما استطاع القيام, إذا كان إذا جلس على الأرض ما يستطيع القيام فهو يجلس على الكرسي من أجل أنه يستطيع أن يعتمد على الكرسي ثم يقوم ويركع ثم يجلس على الكرسي ويؤمل السجود إيماء. يقول السائل هل تغطية الوجه في الصلاة بالشماغ أو غيره أو تغطية بعض الوجه مكروهة؟ نعم, ذكر العلماء أنه اللثام أو تغميض العينين تغطية الوجه بدون موجب إنه هذا ليس من السنة, حتى المرأة الأفضل لها ما لم يكن حولها رجال أن تكشف وجهها في الصلاة. يقول السائل ما المراد بما يعتقده بعض الفرق من وحدة الوجود؟ إيش؟ وحدة الوجود, ما المراد بذلك؟ هذا مذهب الملاحدة الملحدين والذين يعتقدون أن الله عز وجل حال في كل مكان وحال في كل شخص وحال في كل شيء, يقول أن الله موجود في كل مكان حتى في أقذر الأماكن لعنهم الله, يعتقدون أن الله في كل مكان، فهؤلاء ملحدون كفرة، فالله عز وجل فوق عرشه مستوٍ على عرشه فوق جميع مخلوقاته استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو معهم في علمه وسمعه وبصره، محيط بهم لا يخفى عليهم من أعمالهم شيء، سرهم وجهرهم، ما تحت الأرض السابعة وما فوق الأرض السبع السابعة سواء. قل السائل: ما حكم الحجز بالسجاد في الصف الأول أو غيره؟ الأولى عدم الحجز، والعلماء عندهم خلاف في هذا، والأولى أن الإنسان يعمل بالأحوط ولا يجعل نفسه في شك. يقول السائل: إذا فات الإنسان أن يقول أذكار الصباح بين الفجر والشروق، هل يستطيع أن يقولها بعد ما تشرق الشمس؟ الأذكار من حين ما يؤذن للصبح إلى أن تطلع الشمس كله مجال، ما دام في الصباح فهو مجال، ولكن عليه أن يبادر فهو أفضل عن نسيان وعن فوات وقتها. يقول: إذا فاته أن يقولها قبل طلوع الشمس، هل يقولها بعد طلوعها؟ أي ما في بس، هو ما زال في الصباح. يقول السائل: هل يصح أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر من ساحة الحرم لمحاذاته؟ أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنك في الصين تقول: اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، فإن الملائكة تبلغه، وأما أبو بكر وعمر فتترضى عنهم، وأما السلام عليهم ما يحصل إلا إذا حضرت للمواجهة للزيارة، إذا سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام تسلم عليهم، أما إذا كنت خارج فتترضى عنهم. يقول السائل: هل يجوز تعلم اللغة الأجنبية؟ إيش؟ هل يجوز تعلم اللغة الأجنبية؟ إذا كان هناك حاجة ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يقرأ له كتبهم أو يكتب لهم، لو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكتب لهم كتاب مراسلات من جد دعوة أو غيرها. يقول السائل: نرجو منكم ترشدونا إلى كتب مختصرة في سير السلف الصالح. إيش؟ كتب مختصرة في سير السلف. أما بالسير ما أعرف أحسن من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والفتوحات الإسلامية للخلفاء الراشدين، هذه توجد في مختصرات المؤلفات مثل السيرة النبوية مختصرة في عدة كتب، ولكن أحسنها وأوضحها وأحسنها للقراءة هي المختصر الذي ألفه عبد السلام هارون، هذه مختصر سيرة ابن هشام أو تهذيب السيرة يسمى. وأما السير الصحابة والسلف الصالح ما أستطيع أن أذكر أي كتاب بعينه، لأن اللي أنا أذكر اللي أنا أعرف كتب المطولة مثل كتب التاريخ أو أعلام النبلاء أو غيره، هذه فيها شيء من التطويل. يقول السائل: هل الذهب المستعمل عليه الزكاة؟ إيش؟ الذهب المستعمل هل فيه الزكاة؟ العلماء رحمهم الله في هذا على قولين: متقاربين بالرجوع يعني بالصحة، وعلى هذا الإنسان يعمل بالذي يميل إليه قلبه يعمل به. منهم من يرى أن الذهب والفضة سواء تلبس أو ما تلبس نقدا أو تخذ الزينة أو غير تزكى إذا بلغت نصاب، ومنهم من يرى أنه ما دام حلي وعد لللبس فليس فيه زكاة. فعلى هذا الإنسان يعمل بشيء الذي يميل إليه قلبه ويترجح عنده ويطمئن إليه. نسأل الله التوفيق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنهلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.